بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 36 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات ترك المسند إليه مقدما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: وقدموا لوضع أو تشويف لخبر تلذذ تشريف وحط اهتمام أو تعظيم تفاؤل تخصيص أو تعميم. إن صاحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عموم السلب. وقدموا لوضع أو تشويف لخبر تلذذ تشريف وحط اهتمام أو تعظيم تفاؤل تخصيص أو تعميم. إن صاحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عموم السلب. الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم عن تقديم المسند إليه ومرجحاته. فالمقصود بالمسند إليه في هذه الأبيات هو المبتدأ لا غير، ومعنى تقديمه أي ومعنى تقديمه تركه في مكانه، لأن مكان المبتدأ مقدم، مكان المبتدأ مقدم، الأصل فيه التقديم. قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه: وقدموا أي علماء البيان قدموا المسند إليه من أجل الوضع أي الأصل، لأن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، وكذلك يقدم علماء البيان مبتدأ أي يديمون تقديمه من أجل موافقة الوضع العربي، لأن الوضع العربي بالنسبة للمبتدأ التقديم، نحو قولنا زيد منطلق فيما فيه الأصل أن يكون المبتدأ مقدما، وفيما فيه الوضع العربي وجوب تقديم المبتدأ، كما أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا. مثال وجوب تقديم المبتدأ: زيد قام، لأنه لو تأخر زيد لأعرب فاعلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو تشويف. التشويف هو جعل المخاطب يتطلع ويتوقع الخبر الآتي بعد المبتدأ، بعد المسند إليه. مثال ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرمكم هو مبتدأ في الأصل، واسم إن حالا، فتقديمه جعل المخاطب أو المخبر يتشوف ويتوقع الخبر الذي هو أتقاكم. ومثاله كذلك قولنا: الذي حصد جوائز المسابقة كلها أصغر الطلبة سنا؟ هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وقدموا لوضع أو تشويف لخبر. تشويف لخبر، التشوف للخبر هو التطلع إليه وتوقعه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: تلذذ، يريد أن البيانيين يديمون تقديم المسند إليه الذي هو المبتدأ لأجل الاستلذاذ به لكونه محبوبا، نحو قولنا: محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا، ومالك بن أنس رضي الله عنه إمامنا. ثم قال الناظم رحمه الله: تشريف، يريد أن البيانيين يديمون تقديم المسند إليه الذي هو المبتدأ من أجل تشريفه، نحو قولنا: أبو حنيفة الإمام الأكبر، وأحمد إمام أهل السنة والجماعة، والشافعي واضع علم الأصول. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وحط، أي أن البلاغيين يديمون تقديم المسند إليه الذي هو المبتدأ هنا من أجل تحقيره، نحو مسيلمة كذاب، أبو جهل عقبة أمام الدعوة، أبو لهب قاطع الرحم. ثم قال رحمه الله تعالى: اهتمام، أي وقدموا المسند إليه الذي هو المبتدأ من أجل الاهتمام بشأنه، والاهتمام هو الغرض الأصلي من التقديم، والأغراض المذكورة هنا معه أفراد له. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو تعظيم، أي وقدموا المسند إليه من أجل تعظيمه، نحو قولنا: أبو الحسن الأشعري نسف مذهب الاعتزال، والبخاري أول من اقتصر على التصنيف في الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: تفاؤل، تفاؤل، أي أن البلاغيين يقدمون أو يديمون تقديم المسند إليه وهو المبتدأ هنا من أجل التعجيل بمسرة المخاطب بما يتفاءل به، نحو قولنا: نجاحك قريب، وشفاؤك منتظر، وزواجك ميسر إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: تخصيص، يريد أن البيانيين يديمون تقديم المسند إليه وهو المبتدأ هنا من أجل تخصيصه بالمسند إذا كان المسند، أي الخبر إذا كان فعلا، إن توسط المسند إليه بين حرف النفي والمسند، نحو قولنا: ما أنا قلت هذا، ما أنا قلت هذا. فالمسند الفعلي هو قلت، والمسند إليه هو أنا، وقد توسط ما وقلت، توسط بين ما النافية وقلت التي هي المسند الفعلي، فدل ذلك على أن القائلين لهذا موجود، وعدم القول لهذا خاص بالمسند إليه وهو أنا، أو بتعبير آخر المسند إليه وهو أنا خاص بعدم القول. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تعميم إن صاحب المسند حرف السلب، إذ ذاك يقتضي عموم السلب. أو تعميم إن صاحب المسند حرف السلب، إذ ذاك يقتضي عموم السلب. في هذا البيت العيب الذي يعرف عند العروضين بالتضمين، لأن البيت الأول له علاقة بالبيت الثاني. أو تعميمي إن صاحب المسند حرف السلبي، إذ ذاك يقتضي عموم السلبي. يريد رحمه الله تعالى أن المسند إليه يؤتى به مقدما، أو أن المسند إليه يدام تقديمه من أجل إفادة التعميم، ويعبرون عنه، يعبرون عن هذا التعميم بسلب العموم. وضابط سلب العموم أن يضاف كل وشبهها من أم صيغ العموم، كجميع للمسند إليه، وأن يقترن بالمسند حرف نفي. أعيد: ضابط سلب العموم أن يضاف كل وشبهها من أمهات صيغ العموم للمسند إليه، وأن يقترن بالمسند حرف نفي، نحو قولنا: كل إنسان لم يقم. فلدينا المسند وهو إنسان، أضيف إليه كل، واقترن بالمسند الذي هو يقوم حرف نفي. أعيد: ضابط سلب العموم أن يضاف كل وشبهها من أمهات صيغ العموم للمسند إليه كل إنسان، وأن يقترن بالمسند وهو يقوم حرف نفي وهو لم، أي لم يقع القيام من أي فرد من أفراد الإنسان. إذن المسند إليه يدام تقديمه، يبقيه البيانيون مقدما، يبقونه في مكانه، يبقونه على أصله، من أجل أن التقديم هو الأصل فيه، أو من أجل موافقة الوضع العربي، خاصة في الأماكن التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر، ومن أجل التشوف والتطلع إلى الخبر، ومن أجل التلدد بالمسند إليه، ومن أجل تشريف المسند إليه، ومن أجل حطه وتحقيره، ومن أجل الاهتمام به، ومن أجل تعظيمه، ومن أجل تعجيل المسرة، ومن أجل تعجيل إدخال المسرة على المخاطب، ومن أجل تخصيص المسند إليه أو تعميمه، وهو ما يعرف بسلب العموم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.